ان شاء الله نرجو من كرم رب العالمين اذا تبت وبتصدق صليت ركعتين كما اتفقنا من قبل وتكلمنا ذلك انه يغفر لك رب العالمين ويمحو السيئات. لكن في نقطه انت غافل عنها، هالزمن اللي شغلته في المعصيه بعدين شغلته بالطاعه، هدول كب صفر، لانه هي ما حد هي اللي عم يشتغل مقابل غير شخص عم يشتغل بالطاعات بهالفتره الزمنيه انت عم تشتغل فيها في المعصيه واللي ما حد فيها المعصيه، وين صار؟ صار فوق. فهمنا كيف الفكره ولا لا؟ الزمن اللي شغلت فيه انت بارتكاب المعصيه ثم محي المعصيه غيرك عم بحفظ القرآن، بكثرة الأذكار، بحضور الجماعات، بمساعدته لوالدته، بمساعدته لوالده، بدراسته إذا كان هو في نفسه، وهكذا. فهذه النقطة أحبابي لا تغفلوا عنها، إن رأيت الله يفعل ذلك فكن على حذر، إذا رأيت الله كما في الحديث يملي للكافر أو للظالم فاعلم وهو مقيم على معصيته أو معاصيه فاعلم أنه استدراج. فالعقوبة ممكن أن تكون دينية، ممكن تكون دنيوية، ومن العقوبات الدنيوية هذه الهزائم التي مني بها المسلمون ويمنى بالمسلمون يوما بعد يوم أسباب نحن أنا وأنت وأنت وأنت وأنت. ليش؟ لأني بسبب معاصي رب العالمين. مستحيل مستحيل. ولذلك في أحد الغزوات حكيت لكم قبل مرة لما أحد القواد رأى تخلف النصر عنه، مع أنه ما في مرة المرات إلا وينتصر، فبعث في الجيش لينظر بالأمر، وإذ بهم قد ايش تخلفوا عن سنتين، السواك وصلاة الضحى. تصور السواك وصلاة الضحى عدت انه الجيش يتأخر انتصاره، فبعث بالجيش ان ادوا الضحى وعليكم بالسواك، فجاء النصر. هذه العقوبة الدنيوية. اما العقوبة الدينية فتأتي باشكال كثيرة، ومن اخطر وابشع وابشع وابشع العقوبات الدينية قسوة القلب. إذا ابتلي الإنسان بقسوة القلب الله أكبر، مصيبة. لا تستطيع تقرأ القرآن فلا تشعر بجماله، تقرأ الحديث فلا تشعر بحلاوته، تصلي فلا تشعر بالخشوع، تأتي إلى المسجد تشعر بأن حياتك همل، تشعر بأن حياتك كئيبة، تشعر بأن حياتك لا تشعر بهذه اللذة التي يسمع بها عن الصحابة الله يرضى عنه. ما هو السبب؟ قسوة القلب. كلا بل رانة رانة على قلوبهم شو ما كانوا يكسبون. الشيء اللي انت عم تلوصه هذا اللي هو غلف قلبك. طب كيف لك ان ازيل قسوة القلب؟ واعطيك 6 حلول. الحل الاول وارد في حديث ضعيف لكن معناه صحيح تأيد باحاديث اخرى، اذيبوا طعامكم ولا تناموا عليها فتقسو قلوبكم. ما تحشيلي كرشك تنزع التخت عشان آخر ليه، من أبشع ما يكون واحد يحشي الكرش وينام. ولذلك جاء في الحديث الآخر عليكم بالحزن فإنه مفتاح القلب. قالوا ما الحزن يا رسول الله؟ صحيح. قالوا ما الحزن يا رسول الله؟ وكيف الحزن يا رسول الله؟ قال أديعوا أنفسكم وأضمئوها. الصيام. إذا الإنسان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أنت أضعفته بالجوع وبالظماء ضعف الشيطان فتستطيع أن تتمكن منه وتشعر. ما مراد الحديث الحزن عليك واحد يبرك، لا لا لا، ما مراد الكآبة. فرق بين الحزن مراد الحديث وبين الكآبة المنتشرة في علم النفس أنه الإنسان بيحسن يتحرك وبيحسن يسوي شيء. لا، المراد بالحزن هو نقيض البطر، وأنك ما تحس بالحواليك نشوة، تمشي في الأرض وكأنك فرح بطر، تكاد تخرق الأرض، تحسب حالك ستبلغ الجبال طولا أو تخرق الأرض. هذا هو البطر المنهي عنه. ومقابل الحزن رقة القلب، المراد من رقة القلب هي نقيض قسوة القلب. فإن كيف؟ وإن من أكثر الأمور، هي تعتبر الحل الثاني، من أكثر الأمور التي تساعد على الحزن تذكر الموت وزيارة القبور أو زيارة المستشفيات. اذكروا هذه من لذات فإنه ما ذكر في عظيم إلا صغره، أو ما ذكر في ساعة عيش إلا ضيقه، ولا ذكر في ضيق عيش إلا وسعه. أنت جالس وتطلع على فلان عنده سيارة، فلان دخل سافر على فلان بلد، فتذكر الموت، بعد واحد يموت استفاد من ذكره، تحس حالك يعني كنت في حالة ضيق وسعت عليك. وإذا كنت في حالة نشوة بطرة ذكر الموت ياخذني هلا، راحت المزارع، راحت القصور، راحت الدور، راحت الشهادة التاسعة والبكالوريا ما استفدنا شيء، حسدك بات مش الحال، إذا كنت متكبئ مش الحال. فإذا هذا الحل الثاني لعلاج قسوة القلب. الحل الثالث صريح الحديث، جاء رجل وقال يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي. فقال له ايه هذا اطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. اطعم المسكين وامسح رأس اليتيم يعني تصدق. ماشي على الطريق ورأيت شحادي شحاد قال مندجيرين ماشي ما نعطيهم شد. انت تتصور حالك الان تتصور نفسك هذا الفقير صادق كم كنت ستعطيه كم كنت ستعطيه ليرة ليرتان ثلاثة خبيها في صندوق خاص في منزلك في مطمورة في اللي هو حتى يتجمعوا هذاك الوقت تحطها في مصدر موثوق انت تثق به بيصير بدين على هذه الصدقات. اما الشيطان يسوي هذه كذابة كيف تعطيها خليتها بجيبي خمس ليرات مرة يعني ما عشرة صار خمسين ليرة مفروض اعطي انا لساعتهم جيبي على فكرة الشيطان سوت لا بضحك على الشيطان ما بخليه يضحك علي باخذ بصور حالي شاد لو كان فيصل قفا والله انا جيمس ويدا كل مره سبحان الله بلاقي باب جنين عند المتحف انا جيمس ويدا ومسكي ابن السوداء انا جيمس ويدا وفاير بدي بس اجي الطريق جيمس ويدا صلى سنه جيمس ويدا ما وصلت للع سويدا فبين كذابي هي فانا بصور صدقه 100 ليره الطريق 100 ليره حطيتها على الزين. بس على فكره حتى الشحاده هي الكاذبه يعني رد ولو بظل فشاة محرقه كما في الحديث يعني لو ربع ليرة عطية نص ليرة لو ليرة ما لا فيها فهمنا شو الفكرة هذا أفضل يعني بيكون هذا أفضل رده ولو كان بليرة يعني مشان ما إيه وخبي أربعة للصادقة يقول لا تضرب في منظري يقول لا رجعت لك يعني عم يضرب ضرب يعني فوحة أدق وشحاد ومشيرت والله هي بتعطيك على فكرة يعني في حادي صرفت 500 كويس والله ما اعرف ضلال اصرف لك طيب اذا هذا الحل الايش شد رقمه كيف قصد القلب الله وين يمين العادي الثالث انا الرابع ذكر الله ليه الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن فذكر الله وافضل ذكر لله هو تلاوة القرآن ولذلك كما كان الصحابي جالس ويقرأ سورة الكهف في الليل وكان ولده الصغير بجواره ممددا وكانت فرسه بجوار ولده وراح يقرأ وفجأة راحت الفرسة تحمحم وتسخل وتقف وتجلس فخاف وقف فوقفت تابعت تلاوة تحركت وقف وقفت تابعت خشي على ولدي فأطلق المصحف ورعى البيت. في اليوم الثاني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كيت وكيت وأنا سيد أن أقول لكم لما جلس وانتهى نظر إلى السماء وإذ بقناديل صفراء منتشرة فوق هكذا قناديل فذهب إلى رسول الله كيت قصة قال والله إنها الملائكة ولو بقيت تقرأ وترتل لقام الناس ورأوها عيانا لقام الناس ورأوها عيانا أن الملائكة تنزل ومعها الرحمة فإذا قرأت القرآن وما شعرت بحلاوتي اصبر عم يدخل السهم اصبر عم بحفر اصبر عم بنقل لا في سيرة عم بنقل معك كثير محيط عندك طبعا سودة سميكة كثير عم بحط وراء الجهاز عم بشتغل كل ما بتم دي بالأخير برجع بيض متى ما يقس بوقف تيجي الذنوب ترجع طططططططط صار كنت بلاك بعدين صار حجر بعدين صار بيتون هذا اذا ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا اذا كان على السمر بدون شك اني لا انه ليغال على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره هذا الرسول يغال على قلبه من ايش من معاصي لا يكون في حال الذكر في حال قدم رب العالمين يقوم الى الناس يتكلم معهم فهذه الحاله دون تلك الحاله هي عم تسبب له غين شوف هالحال ونحن ايش نحكي عن حالنا نحن غايصين لشاشه راسنا نحن يعني الكويس فينا بغتب له مرتين ثلاثه في النهار هذيك ما وصلني واحد كاتب لي ورقه غيبه خمس غيبات في الاسبوع هذا انجاز خمس غيبات في الاسبوع يعني هذا قمه بتفوت من راسه ودري بس انا خايف كون هذا عم بغتاب مو حاسس اللي حصل الخمسه والنسيون شي 50 بس يعني كويس محاوله جيده اذا هذا الحل رقم 4 طبعا انا بعطيكم اليوم باختصار شديد جدا ولو نستطيع نجلس ساعه كامله ونتكلم كيفيه التخلص من قسوه القلب هلا الان هلا الآن وصلنا على الحل الرابع من علاج قسوة القلب. والحل الرابع تكلمنا عنه كثيرا، والجلسة أصلا من الأساس كلها تتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الذي صار لنا فيه 5 أو 4 جلسات كيفية علاج العادة السرية. صديق لك وقع فيها تريد أن تعالجها له، وينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب حكيم. فمن أساليب علاج قسوة القلب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالحديث الذي ذكرناه كثيرا ونعيده دائما لما فيه من جمال، قال عليه الصلاة والسلام: تعرض القلوب على النار، تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير على النار، عودا عودا، فمن أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، ومن أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود مرباذ كالكوز مجخيا. أسود مرباذ، مرباذ يعني كالح شديد الكلح، وكالكوز مجخيا، الكوز هو القدح، ومجخيا يعني ممال. تصور أن كأس ممتلئ بشراب اللوز وأملته باتجاه معاكس، تعال اشرب شراب اللوز الآن، ما بقي فيه شيء، أليس كذلك؟ فقلب أسود مرباذ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه مصيبة، الإنسان لا يعود يشعر بالمعروف، لا يعود يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يشعر بذلك، هذه مصيبة أخرى. وأما القلب الآخر فكالكوكب الأزهر المنير لا تضره فتنة بعد الآن. تأمر معروفة عن المنكر؟ نعم. تقول الأستاذ يعني أمي الآن ما عم تطر، ولا أنا ليش ما عم تطر أنت؟ لا لا لا لا لا لا، على رسلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يبدأ كذا بالطبش والبطش. تريد أن تنهى وتأمر كما ينبغي، تريد أختك أن تتحجب، من أختك أن تتحجب، تريد من أخيك الذي لا يصلي أن يصلي، تريد من أخيك الذي يسب صباحا ومساء أن لا يسب. أولا بر أمك. نعم، أنت ماشي بالطريق لقيت أختك عم تحوق، عم تحوس، تتعبي سطل المي، بدك مساعدة أخت. لا تقلي أنا بالله حيف على الشباب أروح أقول لأختي بدك مساعدة يا حبيبي. لكن أول خطوة بدك تدخل لقلب المدعو قبل ما تدعو لأي شغلة، سواء كانت الشغلة خيرا أم شرا. أول خطوة حتى يتقبل منك الشخص بدك تدخل لقلبه، فإن دخلت لقلبه ودعيته للخير تأخذ أجرا على ذلك، تأخذ أجرا على ما دخلت، على الطرق التي اتبعتها لكي تدخل إلى قلبه، ثم تأخذ أجرا على الشيء الذي دعوته عليه أو الذي دعوته إليه. فإن بررت بأمك صباحا ومساء تقول لك مثلا: احمل السطل، حوش البيت، جيب لي الاغراض. لا تقول بالله اخوي الصغير ما بنعرف، تبرك اخوي انا هذيك ما اشتريت 5 دراهم. لا لا لا لا، تقول لها تحجبي، تقول لها يا ماما انت بتحكي عن الناس، بتغتابي جيرانك، لا تغتابي جيرانك، هالكلام هذا ما بيصير. اتفقنا عن النقطه هي. والعلاج اذا الخاء السادس لقسوه القلب هو شو؟ تقليل الضحك. إن الحديث صريح حسن لغيري، إن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك تميت القلب، لا تقسيه فقط، تميته. لم يكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط. مستجمع هيك هيك يعني هيك، مثل ولد صغير بتقول له لا تقرقره، بعدين بفقع من فوق ومن تحت، لأنه استجمع فلتت معه لسان المزمار معه فلت وفلتت الحكاية كلياتها. فما رؤي عليه الصلاة والسلام مستجمع ضاحكا قط، وكان جل ضحكه التبسم. كان في مجلس ذكروا شغلة جميلة مضحكة، ضل هو هو هو يعني ما بترتعنا، هو هو هو شو استفدت من هو هو هو. هذه الأمور الستة إن طبقتها إن شاء الله، إن طبقت نصفة نصفة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى تكون تخلصت بإذن الله تعالى من قسوة القلب إن وجدت. على الضحك. نحن سبحان الله يا شباب فرق بيننا وبين علمائنا السابقين فرق كبير كبير جدا جدا، مو بس بيننا وبين علمائنا، بيننا وبين حتى العوام اللي يعتبرون او الناس اللي من داخلين في سلك التعليم. لكن محترق يكون على الاسلام، محترق في قلبه حرقة لما بشوف أخته ما عم صلوا، بشوف أخته بسبه، أخته أقصد يعني رفقاته، ما هو إنما المؤمنين أخوة، ما هيك؟ فخذ مثال مثلا نور الدين زنكي، مين بيعرف بيت نور الدين زنكي؟ نحن نعرف نجوى كمر وعياش رامي وسكودا شمالي، هدول نعرفهم، نعرف إما تولد وإما توفي، إما وإيش أعماله القديمة والحديثة والمستقبلية، وإيش تجوز كمان عنده أولاد وإيش تجوزوا، وهدول مجرد. لكن مين بيعرف بنت نور الدين زنكي؟ نور الدين زنكي محمود نور الدين زنكي يلي كان ثمرة من ثمراته صلاح الدين الأيوبي. نعم كان في مجلس يستحق فيه يضحك كعرس كحفلة رؤية مكفهرا غير ضاحك، قالوا له علام لا تضحك، قال كيف أضحك والأقصى بين يدي الصليبيين، كيف؟ ولذلك لما جاءت لصلاح الدين الأيوبي قصاصة على لسان الأقصى كتبت من القلب، كتبت يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من الأقصى المقدس كل المساجد عامرة وأنا على شرفي منجس. فأصدر الأمر، أصدر الأمر، لا ضحك لا لعب لا حفلات لا سهرات لا تلبيسات، وليبدأ الإعداد على تفوح جبل قاسيون، حلقات تحفيظ القرآن، تعليم الحديث، حتى جاء النصر وجاءت حطين وهو في ذروة. صلاح الدين انظر همه أن يعيد الأقصى للمسلمين، صلاح الدين رغم أنه جهز العدة والعتاد لكنه أشار كما أشار إليه أحد العلماء، أمر أن تبدأ المعركة مع وقت أذان مع وقت صلاة الجمعة، وأرسل إلى الأمصار أن سنبدأ بالمعركة وقت صلاة الجمعة فابدأوا بالدعاء لنا، فكان هو في المعركة والدعاء في أصقاع بلاد المسلمين يشتغل لصلاح الدين والجيش الإسلامي ضد الصليبيين. نعم فكان قبل أن يبدأ بالمعركة صعدوا على مرتفع وفرق بين الأم ولدها والأم وبنتها والأبي وابنه والخليل وخليله وبدأ البكاء وبدأ الصياح، والأطفال يحتاجون لأمهاتهم والأمهات يحتاجن إلى أولادهن، يا رب يا رب سلم يا رب سلم يا رب انصرنا. فكان النصر لا تعتمد على ذاتك، حتى المعتصم، المعتصم رغم ما فيه من بدعة الاعتزال وهو امتداد للمأمون، لما انطلقت استنجادة واحدة من امرأة لا يعرفها ومعتصمة جهز جيشا كاملا. أما نحن ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. نعم فإذا إن الله كما في الحديث يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فإن رأيته يسهل لك المعاصي لا والله لا يحبك، إن رأيته يكثر عليك من الدنيا حتى تغرق فيها دون أن تشعر لا انتبه، هناك إشارة خطر. إذن هذا الحل رقم 20، الآن الحل 21، ألا تخشى الفضيحة؟ أنت تعمل العادة السرية منذ يوم شهر سنة سنتين وكل هذا ولا تتوب، أما تخشى يفضحك الله؟ تقول لسه ما فضحني ما تمر يفضح شو؟ والله الحديث صريح، لو عمل أحدكم عملا في صخرة لا قوة لها ولا باب لأخرجه الله للناس كائنا ما كان، كائنا ما كان. ولذلك في الحديث اللي حسنه بعضهم ما أسر عبد سريرة، نعم في الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها. فإن كنت الآن ستر على حالك أدير بالك يمهل ولا يهمل أبدا. الحل الثاني والعشرين، ألا تغار. يا شباب، كل ما أنا قرأت ذاك الحديث أحس بأني مغتاظ، مغتاظ جدا، عندما يقول عليه الصلاة والسلام لعمر الله يرضى عنه: إيهن يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. الله أكبر، بمشي الشيطان، لا عمر بمشي من هون، شيطان من طرف التاء ما بروي يمين أو يسار، لا، مجرد ما كان عمر في المحل خلص الباطل راح ويلحق وراح، والشيطان بيخاف. هذا يذكرنا بإيش؟ بحديث إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط، لأنه ما يستطيع أن يسمع الأذان يبتعد، فكأنه إذا رأى عمر هرب. ما تغار من عمر؟ طب يا أخي إذا ما حسيت صيبة عمر صيبة نصه ربعه عشره، مو ولا شيء طاوي. ثم ما قلت لكم أشخاص هنا كانوا معنا ولا يزالون يحضرون، شخص كان ممارس العادة السرية وكان ينظر إلى السيديات وكان يصاحب إحدى البنات وترك البنت وترك السيدية وترك العادة السرية، لماذا؟ لأن الله حرمها. وشك تاني هديك مرة اجت سيرة عم أحكي أنا بالي والله السواقة فيها، والأستاذ صلي خمس شهور أنا خلصها منه. كل ما بتذكر الأيام اللي كنت فيها عصي رب العالمين، شد كنت جدبي الله أكبر، بحس الآن هيك لزة عجيبة كتير غير وين كنت، وين صرت، وين كنت يا رب، الله يحفظني بس هالحالة اللي أنا فيها. لك ألا تغار من ذاك الرجل العابد في زمن التابعين اللي قصته الله أكبر ما أحلاه. سبحان الله، جالس كان أحد الرجال مع زوجته العاهرة الداعرة ورفقاته، شوف هالديوث عم تعمل هشك وبشك، رأسه غندرة وفقش. قال له أبو لك إيش قد حلوة أنت، أبو ما أحلاكي، خلي له العيون لك كل رفقاتي فتنتيون، بس واحد ما بتحسني عليه، واحد بس بعجزك. قلت بالله أنا بفتن الماء بنفتين، أتحدي. دخلت إيش قد مين هو؟ عبيد الله التابع الجليل. قالت أمهل لي ثلاثا، حملت نفسها وذهبت إلى الحرم لأنه كان يتعبد ربه في الحرم، إن سئل عن علم أجاب وإلا اختلى يتعبد ربه. فلما هم بالخروج وقفت على باب المسجد، قالت عندي سؤال، فالنساء كن محجبات الوجوه، قالت لكن أخشى أن يراني أحد، يعني دعنا نبتعد قليلا إلى اليمين أو للشمال. فلما ذهب قليلا، ابتعدا قليلا، كشفت عن وجهها فبدا عن فلقة قمر جميلة. قال ويحك يا امرأة، ماذا تفعلين؟ قالت أريدك عن نفسي. الزنا، معاذ الله، يا أمت الله، أسألك أسئلة، إن وعدتيني أن تجيبي بصدق فعلت ما تريدين. انبسطي، قلت خلاص بجاوب بصدق ولو. قال يا أمت الله، أرأيت إن جاءك ملك الموت وأراد سلب روحك فأحسست وكأنها تخرج من خرم إبرة، وكأن الجبل فوق رأسك، وكأن روحك صوف وضع عليه غصن شوك، وذهبنا نشد هذا الغصن إلى الوراء وإلى الأمام، أو كنت تودين أن ألبي لك رغبتك؟ وقفت المرأة وقد وعدته أن تجيبه بصدق، قالت اللهم لا. قال يا أمة الله، أرأيت إن وقفنا أمام الميزان، أرأيت إن وقفت أمام الميزان ووضعت حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة، ولا تدرين أتطيش كفة حسناتك أم ترجح، أو كنت تودين أني لبيت لك ما تريدين؟ قالت اللهم لا. قال يا أمة الله أرأيت إن مشينا على الصراط أحد من السيف أدق من الشعرة على طوله حسك السعدان ينتهشك منها هنا ومنها هنا وألسنة النار إن نظرت إلى النار زدت رعبا فوق رعب أو كنت تودين أني لبيت لك رغبتك قالت اللهم لا اللهم لا ثم قال يا أمة الله أرأيت يا أمة الله حتى ولت وعينها تفيض من الدمع عادت إلى بيتها اغتسلت صلت ركعتي التوبة وآبت إلى ربها حتى صارت من عابدات زمانها فكان زوجها كلما ذكر ذاك العابد سبه سبا ذريعا إليكم عني دعوني منه أفسد علي امرأتي ألا تغار من هذا ها؟ لك ألا تغار من العز ابن عبد السلام العالم الجليل علماءنا كلهم كانوا أصحاب عزة لما كان في مصر وأفتى سلطانه بفتوى خطأ اعترض عليها لا يخشى في الله لومة لائم فكانت النتيجة أن يرحل من مصر بسيطة حملنا الزوادة وركب على حصانه أو بغلته وتوكل على الله إلى الشام فعالطريق لحول أحباء قالوا توسطنا لك عند السلطان خلاص رجع بس قبل رأسه قال ماذا أقبل رأسه والله لو أتى هو وقبل رأسي لما رضيت قليل يكون عندك عزة على شيطانك بس شوية عزة على شيطانك شوية أدب واستحياء مع ربك الحل 23 وهذه خاتمة الحلول إن شاء الله أتبع الحسنة السيئة تمحها خبصت صلح صدقة باستغفار بركعتين الضحى بصلاة السنان لا تتأخر رأسا عملت الخبصة كوركتر على السريع حيا لا توقف السر بالسر والعلانية بالعلانية عمل شغلة بالسر لا تفضح حالك كل أمتي معافا للمجاهرين عمل شغلة بالجهر رحت قدام والله أنا اليوم سويت لا روتاني نهار والله أنا كنت غلطان ولي عليش قدي ما بفهم لما جيتك عملت الشغل علي والله بس يسل وأخلص منه دائما حتى ما تنتشر المعاصي بين المسلمين وتكون أنت سببا في انتشار المعاصي بين إيش بين المسلمين منكون هيك إن شاء الله تعالى أنهينا ما يتعلق بالعادة السرية طبعا يمكن الزيادة إن الله يسر في أيام قادمة ممكن إن شاء الله تعالى نضيف إضافات لكن بتصوري هذه الحلول لمن تأملها إن شاء الله تعالى ينتفع بها ولو جزئيا أهم شيء في العادة السرية لكي تتخلص منها أن تقطع التصور هذا هو بيت القصيد إن وجدت نفسك لا تستطيع أن تتركها وشعرت بغليان وثوران فافعلها دون تصور إنك إن استطعت أن تنهي التصور لا حرج عليك إن شاء الله بمعنى لا أقصد لا حرج معنى لا إثم لا الإثم أقل لكن أقصد أنه المشكلة أو المصيبة صارت أخف بمعنى مع الزمن إن شاء الله ستستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تتخلص منها يقينيا واستعن بالله ولا تعجز ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله نكون بهذا أنهينا مثالا واحدا من أمثلة الآية 63 من سورة المائدة ونحن كما تعرفون نمشي بتفسير ما تيسر من الآيات فيما يمت إلى واقعنا ابتداء من سورة البقرة حتى سورة المائدة في الآية 63 إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل من عند الآية 64 ما ييسره الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.